لسانك لتعجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسعة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التواقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ويطوف عليهم ولدان مخلدون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وما تشاء

كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين أفلم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر جعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدر